كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم فقاتلوا أئمة الكفر فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول نكثوا أيمانهم أتخشونهم فالله